يعتمد على ان هو يجيب ما يسألش يقول افلان لو ان يقصد لو على الفرض ابدا ينزل ويجي يقول تقل ذلك الفرض. لماذا؟ انه بايع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فاخذ بعموم تلك الروايه. نرجي كلام الله سبحانه وتعالى هذه الروايه مره قادمه. اكتفي ذلك القدر. اقول قولي هذا واتقوا الله لي ولكم.